الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك وهو شرح ابن أبي العز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، ونسمي، هذه مسألة الأسماء والأحكام، بأي شيء يسمون؟ أي يسمون مسلمين أو مؤمنين أو كفار؟ وماذا يحكم عليهم يوم القيامة؟ هذه الأحكام. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله أخبر به مصدقين. نقول: إذا كان القائل لهذا الكلام قد عرفت أصوله وأنه من أهل السنة، فيمكن أن يوجه فيقال: قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين دخل فيهم أهل الكبائر ويكونون مسلمين ويكونون مؤمنين، باعتبار إيش؟ باعتبار أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد عند جمع من أهل العلم، أنه بمعنى واحد. وقد يقال بناء على أنهما بمعنى مختلف إذا اجتمعا، وأنهما إذا اجتمعا كان لكل منهما معنى، بناء على ذلك أيضا يمكن أن يوجه فيه وقال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين وأيضا نسميهم مؤمنين بالافتراق. يعني كأنه يقول: نسمي أهل قبلتنا مسلمين وأيضا نسمي أهل قبلتنا مؤمنين، فهذا افتراق. فحين قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، هنا أفرد الإسلام فشمل الإيمان، ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين، هنا أفرد الإيمان فشمل الإسلام، وهذا يشمل أهل الكبائر، يشمل أهل الكبائر. في إطلاقات القرآن تجدون مثلا: فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة يدخل فيها أهل الكبائر. فإذا يوجه على هذا أو هذا، إما أن نقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، أراد الجمع بينهما، لكن على قول من يقول بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، أو يكون أراد الإفراد وجمع بينهما يعني في المتن على سبيل الاختصار، أيضا يمكن أن يوجه على طريقة أهل السنة. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين، أي ما داموا قد جاءوا بأصل الإيمان، بمعنى أنهم من أهل الإسلام وليسوا من أهل الكفر. هذه الإطلاقات على ما فيها لو صدرت من عالم من أهل السنة جار في هذه المسألة على طريقة أهل السنة، فإنه يمكن أن توجه بمثل هذه التوجيهات. لكن الواقع أن الطحاوي رحمه الله كان على طريقة مرجئة الفقهاء، كان على طريقة مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء كان السلف على أنهم من أهل السنة، كان السلف على أنهم من أهل السنة، ولم يخرجوهم من السنة حتى بدأت مقالاتهم تغلظ، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو على طريقتهم. ولا يعني هذا أن المقالة التي خالوا فيها أهل السنة هي مقالة من مقالات أهل السنة، وإنما يقال هي بدعة وغلط، لكن هذا الغلط لم يخرج بهم من أن يكونوا من عداد أهل السنة. ويحسن هنا ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله المشار إليه وكلامه في موضع آخر، حيث قال في الموضع المشار إليه: وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. وقال رحمه الله في الموضع الآخر: لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم. انتهى النقل الثاني. فلا ينبغي أن نطلق الكلام في مرجعة الفقهاء، بل ينبغي البيان، ففرق بين أعيانهم وحالهم أول أمرهم، وبين حالهم بعد ذلك وما زاده أتباعهم في مقالاتهم. فإذا على طريقة الطحاوي رحمه الله، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، هذا واضح. مؤمنين يشمل أهل الكبائر، بناء على أن الإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل، الإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فما دام الإيمان هو هذا الأصل فقط، وهو موجود حتى في أهل الكبائر، إذن يسمون مؤمنين. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر به مصدقين، لاحظوا اعتراف وتصديق، يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى التصديق، إلى العلم، إلى أصل الدين، مجردا عن العمل، وهذا يجري على طريقتهم أيضا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. نعم. والقبلة اتفق عليها أهل الإسلام، ومعهم أهل البدع والأهواء ومن ينتسب إلى الإسلام، فلهذا يعبر بأهل القبلة. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، والأقرب هو أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا كما تعلمون. وسيأتي بحث هذه المسألة ببسط في موضع لاحق. والحقيقة أن الكلام عن مسألة الأسماء والأحكام هي فرع، أو نقول نتيجة، عن الكلام في مسائل الإيمان. والمصنف رحمه الله هنا قدم النتيجة على مسائل الأصل، وكان الأولى أن تقدم مسائل الإيمان ثم تتبع بمسائل الأسماء والأحكام. نعم. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذا سيأتي إن شاء الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. نعم. الحق سبحانه يقول مثل هذا، لا ينبغي أن يكون إلا إذا وجد النص الدليل. وبعض أهل العلم يتساهل فيأتي بالمعنى الذي يراه صحيحا وينسبه إلى الله تبارك وتعالى. الحق سبحانه يقول، هذا موجود في كثير من الوعاظ من العلماء السابقين، يقول قال الحق سبحانه، ويأتون بكلام هو في نفسه صحيح فينسبونه إلى الله، ومثل هذا لا ينبغي. نعم ربما فهم شيئا من النصوص وربما كان المعنى صحيحا، لكن لا ينبغي أن يطلق هكذا. وقد يكون أيضا شيئا أخذه هذا الناقل من أهل الكتاب أو نحو ذلك. قوله الحق سبحانه يقول، من ألزمته القيام أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. ليس معنى أن الله عز وجل يكشف لأحد حقيقة ذاته، وأن من الخلق من كشف الله حقيقة ذاته له. المقصود لو حصل ذلك، قال فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته، هذا ما يلزم، الله عز وجل تجلى، لكن هل يلزم من التجلي أن يكون قد كشف حقيقة الذات للجبل؟ ما يلزم. ساخ الجبل وتدك ولم يثبت على عظمة الذات. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي، الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. نعم، قد يقال إن معناه الانبساط بالقول أي التوسع زيادة على النص، إذا أردنا أن نحمل على المحامل الصحيحة نقول الزيادة على النص بالقول في وصف الله تبارك وتعالى وفي مخاطبته، فهذا ترك للأدب. قوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم. نعم، امترائهم أي شكهم. لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. نعم، وهذا المعنى يظهر أنهم باب المثال، وإلا فإنا لا نخاصم لا أهل الحق ولا أهل الباطل، وإنما أهل الباطل يناظرون من غير جدال وممارات وتوسع، وإنما ينقض باطلهم. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر الكلام. نعم، هذا الاحتمال الأول، وهو أظهر المرادين الذين ذكرهما، هو الأظهر. في احتمال ثاني هو أيضا وجيه وله قوة، وهو داخل في النهي عن الجدال في القرآن. نعم، وهو ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. نعم، قال ما روية، وهذا فيه أن كلمة روية التي هي صيغة تمريض ليست كذلك عند جميع أهل العلم، وليس الأمر مستقرا من جهة الاستعمال، بل بعض الناس يستعمل كلمة روية ولا يريد التمريض، وهذا الحديث ورد في الصحيح. ونبه المحقق هنا على أن هذا الحديث أخرجه البخاري قال ولم نجده عند مسلم، وكذلك نبه عليه محقق طبعة الرسالة أنه ليس في مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جهد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلف الأمم قبله، كما اختلفت الأمم قبله. فجمع الناس على حرف واحد، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروا. نعم، إذن كان نزول القرآن على سبعة أحرف رخصة من الله عز وجل، رأى فيها حال الناس وكون ألسنتهم لم تعتد على القرآن، ثم إنه لم يبق إلا حرف واحد وهو الذي جمع الصحابة الناس عليه. وأما بقية الأحرف فليس تركها تركا لشيء من القرآن، لأنها إنما كانت رخصة، والقراءات السبع والقراءات العشر كلها من هذا الحرف، كلها لهذا الحرف الواحد الذي بقي. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه. نعم، ترتيب آيات السور قال فهو ترتيب منصوص عليه، يعني السورة الواحدة الآيات التي فيها ترتيبها منصوص عليه، وهذا حكي عليه الإجماع. وأما ترتيب السور فاختلفوا، فبعض أهل العلم قال هو ترتيب منصوص عليه، وبعض أهل العلم قال هو ترتيب متروك إلى اجتهاد الصحابة فهو اجتهادي، وبعض أهل العلم قال بعضه منصوص عليه وبعضه اجتهادي. فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. نعم، فإذا نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا مثلا. بخلاف السور، فلما رأى الصحابة لم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. يعني الآن مثلا لو أنك تصلي، نفترض أنك تصلي، هل لك أن تقرأ سورة التين منكسة بأن تقرأ من الآية الأخيرة؟ ليس لك ذلك. لكن لو قرأت التين وقرأت في نفس الركعة أو في الركعة التي تليها سورة قبلها في ترتيب المصحف، هل يكون هذا إثما؟ لا. لا. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. نعم، هذا الإشارة إلى إيش؟ جمعهم على حرف واحد إلى آخر ما تقدم. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تدللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. نعم، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، هذا الذي قرأنا في الصفحة الماضية حين قال ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت إلى آخره، أو أنه صار منسوخا. الظاهر أنه هذا الذي قرأناه في الصفحة الثانية. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام إلى آخره، فكأنه أشار إلى القولين بقوله أو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدهم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. إيش معنى وذكروا أن آخر أمرهم السيف؟ يعني هو لابد أن يقاتل عما يعتقد. هو هذا آخر الأمر أن يحصل القتال بالسيف، خروج على الحاكم أو اقتتال بين طوائف المسلمين أو نحو ذلك. طيب بعض الطوائف تترك السيف، بعض الطوائف لا تجاهد حتى الكفار، أليس كذلك؟ الواقع أن هذه الطوائف ستعين الكفار على أهل السنة، فالسيف لابد أن يستعمل. وعموما المقصود أن الكلام في الجملة، وذكروا أن آخر أمرهم السيف في الجملة. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ. وأيضا وذكروا أن آخر أمرهم السيف، لا يلزم أن كل طائفة قد وصلت إلى آخر أمرها، وإن المقصود إذا استرسلت فإنها ستصل إلى ذلك. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. نعم. فإذا الاحتمال الأول تقدم الكلام عنه، فلا حاجة إلى الكلام عنه هنا، ولهذا توسع في الاحتمال الثاني المتعلق بالقراءات القرآنية ونحو ذلك. نعم. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. نعم. هذا شرحنا في مجلس السابق. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. ومن حقيقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم. هذه المقولة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذه تنسب إلى غلاة المرجئة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه. قال قد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. هذا من إنصاف الشيخ رحمه الله. نعم. أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. وعلم رحمه الآن عندنا جملتان، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله رد على الخوارج، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله رد على مقابل الخوارج وهم المرجع. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراء، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنه وهم يتظاهرون بالشهادتين. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. ولا شك أن هذا المذهب مذهب باطل، وأيضا مقابله مذهب باطل. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور. نعم، النفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، لهذا يكثر في أهل البدع وأهل الفجور، أهل البدع المغلظة وأهل الفجور، من يكون كافرا منافقا في نفس الأمر عند الله تبارك وتعالى. والبدع والفجور هما بريدان وهما وسيلتان وطريقان إلى ما هما إلى ما هو أشد منهما، وهو النفاق والردة. نعم. كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نعم، ما داموا بعيدين عن النصوص، وما داموا قد استبدلوا النصوص بشبه جعلوها أصولا، فلا شك أن هؤلاء هم أسرع الناس إلى الوقوع في الكفر. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني نزلت فيهم أي تنطبق عليهم، وهذا كثير في استعمال أهل العلم، يقولون هذه الآية نزلت في كذا أي أنها تنطبق على كذا. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ بقوله ما لم يستحله. نعم، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، يعني امتنعوا عن إطلاق ما أطلقه الطحاوي رحمه الله، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، يعني من الذنوب ما يكفر به، قال كما تفعله الخوارج، فالخوارج يكفرون بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، فرق بين النفي العام وهو لا نكفر أحدا بذنب، إذن نفيا عاما عن جميع الذنوب أنه يكفر بها. ونفي العموم، قال فرق بين نفي العام ونفي العموم، أي أننا ننفي عن جميع الذنوب أنه يكفر بها، وإنما نقول يكفر ببعضها، ننفي كون كل الذنوب يكفر بها وهو قول الخوارج، وإنما يقال يكفر ببعضها. طيب، هذا الترك لهذا الإطلاق لا نكفر أحدا بذنب واستبداله بلا نكفرهم بكل ذنب، هذا هو الصواب. وبعض أهل العلم يقول لا نكفرهم بذنب، ويفسرون الذنب هنا بما دون الكفر، وهذا المعنى صحيح، لكن اللفظ لا يساعده، لأن الذنب يطلق ويراد به إيش؟ الكفر. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وسيأتي في كلام مصنف أيضا مسألة التكفير بترك الصلاة وما إلى ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله في أبحاث الإيمان. قالوا لهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. وهذا الإطلاق أيضا فيه إشكال آخر يتعلق بطريقة المرجئة، قد يستعملون هذه العبارة ويريدون بها إيش؟ أن الكفر يحصر فيه في الاعتقاد في الجحود فقط أو الاستحلال فقط دون غيره. طيب، وسب الرب سبحانه هذا ليس كفرا وإنما هو دليل على الكفر الذي هو الجحود، والسجود للصنم هذا ليس كفرا وإن سمي كفرا فإنه كفرا مجازيا وهو دليل على وإنما هو دليل على الكفر الذي هو الجحود، وهكذا، وهي طريقة المرجئة. وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية للعلمية، وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقدها ونحو ذلك. شو رأيكم في الجملة هذه؟ نظن دون أشكال يعني. شيخ الله أعلم أنه ما صنع شيئا، لأنه لما قال يعتقده أرجع الاعتقاد إلى باب العلم فقط. باب العلم، باب العلم. طيب، بعد شيخ ممكن نقول أن الصحابة رحمه الله أخرج الذنوب العلمية المقتصرة على الذنوب العملية تسهلها فأخرج الذنوب العلمية، وما الشارع يريد أن يدخل الذنوب العلمية كذلك قوي يعتقد، يعني إذا كان الذنب هو اعتقاد فيكفر أو يكفر. طيب حلو، أخرجها من مسألة التكفير؟ صياغة الجملة لهذا قال مراد من هذا النفي العام لكل ذنوب العملية للعلمية. حلو، أنت الآن تدخل حاول يخرج الجواب هذا يدخل الذنوب العلمية. يعني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب عملي. طيب حلو، إذن أخرج جميع الذنوب العملية، قال لا نكفر، إذن أخرجها من التكفير بها. طيب، فأدخل بعض العلميات، فأنت الآن تقول أنه يريد أن يقول يبغى يدخل العلميات، واضح؟ يعني عكس الكلام. يعني هو أدخلها ولا أخرجها؟ حاول يخرجها. أدخل ثم أخرج باستحلال. طيب العلمية؟ العلمية لم يدخل ولم يخرج. لم يدخل ولم يخرج، جيد. أن يدخل العلمية ثم يخرج باعتقاد. ها ها، ممتاز ممتاز، أحسنت. طيب بعد. شيخ أنا هذا اللي كنت أشوف أنه يعلم باب العمل فقط. فلما قال إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى اعتقده جعل الاعتقاد وأراد أن يدخل العلميات حتى تتصل. أنت طول قلت ما قال شيئا ولا أفاد، يعني حبك تشرح لنا أصلا. أيوة شيخ، شيخ يعتقد هو شيخ أراد أن يدخل مسألة العلمية فذكر التوجيه إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده، يقول بهذا ندخل المسألة العلمية، لكن جعل الشيخ وجعل المسألة العلمية فقط في باب العمل، وعندنا مسألة علمية لا يدخلها باب العمل اللي مع مال الجوار شاكم مسائل المعاد والصراط والحول وكذا، فهو الآن شيخ أراد يعتذر له بإدخال العلم بقوله يستحله، لكن أصلا الاستحلال هذا أو العلم راجع لباب العمل فقط دون باب المسائل العلمية المباحة، فقال إلا أن يعتقده فيرجع إلى المسائل العلمية والعملية هكذا العملية. إذا ما سوى شيء هذا يقول. طيب، هو فعلا الآن الذي يستدركه الشارح أنه يقول جعلت الكلام راجعا إلى المسائل العملية فقط، فأترك في هذا التفصيل إدخالا وإخراجا، والذي ينبغي أن تجعل البابين بابا واحدا، الأصل يجمعهما، والاتصال بينهما ظاهر والارتباط واضح. طيب إلى الآن هذا واضح. ثم قال إلا أن يضمن قوله يستحل له بمعنى يعتقد ونحو ذلك. حقيقة كلمة يعتقده يعني أوسع، لكن هل تكفي؟ هنا أشكال. يعني يعتقده مثلا يشمل لو اعتقد إلهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا، اعتقدها في قلبه فأدخل شيئا وهو اعتقاد الكفر، فهو من جهة أوسع، لكن هل يكفي؟ قال أو نحو ذلك. إذا تيسرت كلمة يمكن أن يعبر بها، وإلا فإنه ينبغي أن يترك التعبير الذي فيه إجمال، فيقال لا نكفر أحدا بكل ذنب ونقف. هذه واضحة. ما لم يستحل دخل فيها الأشكال. طيب في شيء؟ عندك شيء؟ تفيدنا في شيء؟ وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامك، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، فكذا المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبير فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وهي أحد أصولهم. وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وهذا أصل آخر وهو إنفاذ الوعيد. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا. نعم، إذن هذا قول ثالث، قول طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، يعني لا يقولون بالتكفير في الأعمال ولكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا. فهنا من جهة الأعمال في إشكال، ومن جهة الاعتقاد في إشكال، أما من جهة الاعتقادات البدعية فغلوا حتى المتأول لم يعذره، وأما من جهة الأعمال فإذا كان مرادهم أنه لا كفر بالعمل مطلقا فأيضا هذا أيضا تفريط، هذا أيضا مستنكر. فيقولون يكفر كل من قال هذا، يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. نعم، يعني كأنها جملة تلخص ما سبق، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء المرجئة تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك أي الخوارج والمعتزلة، والحق وسط بينهما. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. نعم، الكلام الآتي والمقصود هنا إلى آخره سيتكلم فيه عن بعض القواعد في التكفير. والشيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث الافتراق ذكر أصولا وقواعد تتعلق بمسألة التكفير، والمحقق هنا نقل شيء من هذا الكلام، وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين. أما الأصل الأول أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا، هذا أصل، أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر، يعني أن من كان كافرا حقيقة عند الله من أهل الصلاة أي ممن يظهر شعار الإسلام لا يكون إلا منافقا. الناس كم قسم؟ ثلاثة. مسلم الثاني كافر مظهر الكفر كالذي يقول عن نفسه بأنه يهودي. والثالث منافق. منافق أي كافر يبطن الكفر. فإذا عندنا من كان من أهل الإسلام ويظهر شعائر الإسلام، الأصل فيه أن يكون من القسم الأول. طيب هل يكون من القسم الثاني الذي يقول عن نفسه بأنه يهودي ويتدين بديات اليهودية؟ لا يكون. إذن ما نستطيع أن نخرجه من القسم الأول وهو الإسلام إلا أن يكون من القسم الثالث وهو المنافق الكافر حقيقة في نفس الأمر عند الله تبارك وتعالى، وإن كان حكم الإنسان عليه حكما اجتهاديا بحسب الظاهر. إذن هذه الأقسام الثلاثة. طيب إذا نظرنا إلى الحكم على المعين، الآن مسلم يظهر الإسلام، ثم إن هذا العالم الذي هو مؤهل للقضاء يعرف طرق الإثبات والنفي يريد أن يحكم على فلان بالكفر، لا يحكم عليه إلا أن يكون في نفس الأمر منافقا لكن باجتهاده، يعني ظهر له أنه منافق في نفس الأمر. ومن هنا تفهم مسألة الشروط والموانع ومسألة التفريق بين الحكم على المقالة بأنها كفر والقول على الإطلاق من قال كذا فهو كافر، وبين تنزيل الحكم على المعينين، لأن تنزيل الحكم على المعين يرجع إلى هذه المسألة، هي أن يعرف هذا العالم أن فلانا هو منافق زنديق في نفس الأمر لكن بحسب اجتهاده. يعني الآن مثلا عندنا مقالتان، المقالة الأولى هي تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمقالة الثانية هي القول بخلق القرآن. طيب الآن فلان من الناس العالم هذا احتاج إلى أن يحكم عليه، فينظر في أمرين: أولا هل المقالة هي كفر في نفسها مكفرة؟ هذا ينطبق على الأول وعلى الثاني، ليس كذلك؟ ينطبق عليهم. الأمر الثاني هو تنزيل حكم الكفر على فلان المعين، هنا يحتاج أن ينظر إلى الشروط وإلى الموانع. طيب تأليه علي بن أبي طالب هل فيه شبهة يعذر بها؟ ألا تعتقد إذا سمعت فلان يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب أنه إن لم يكن أراد تكذيب الشريعة على الأقل هو معرض إعراضا تاما؟ بلى. إذن تعتقد أنه منافق باطنا، وإن كان قد تخطأ في ظنك، ممكن يكون مكره يعني وأنت ما تدري، لكن ما لنا علاقة. مثل هذا الإنسان تكفره مباشرة، لا إله إلا علي بن أبي طالب تعتقد كفره. لكن مثل مسألة القول بخلق القرآن، هل تعتقد أن هذا القائل وأن هؤلاء الذين هم من أهل العلم والديانة وقد أطبق السلف على ترك تكفير أعيانهم لأجل هذا الأمر، هل تعتقد أنهم أرادوا تكذيب الشريعة كل واحد من هؤلاء؟ لكن هل تعتقد أنهم مفرطون؟ نعم. ما يمكن أن يقع إنسان في بدعة، الأصل نقول الأصل أن الإنسان لا يقع في بدعة إلا أن يكون عنده نوع تفريط، لا يقع الإنسان في بدعة إلا أن يكون عنده إيش؟ نوع تفريط. إذن هذا المقام هو مقام أنك تشهد على هذا بأنه منافق زنديق، فتحتاج أن تنظر في الشروط والموانع، وأن تخطئ في إنسان بأنك، طبعا مقام الاشتباه ما أتكلم عن إنسان يأتي إلى يعني مثلا قائل يقول لا إله إلا علي يقول تورع عن ترك تكفيره، لكن تورع عن تكفير من؟ تورع عن تكفير من دخله مقام من الاحتمال والتردد والاشتباه. طيب عندنا الأصل الثاني وهو أن المقالة قد تكون

ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. نعم، أليس هذا كفرا؟ بل نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول والمسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلنا. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. نعم، وقرأنا عليكم في المجلس السابق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر فيه أن المعروف عن السلف أنهم يتركون تكفير أكثر أعيان الجهمية، هم الجهمية، والكلام عن من يقول بخلق القرآن يعني عن غلاة الجهمية. ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقر به ظاهرا لا باطنا، وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وإن وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن. نعم، مقصود المبتدع المكفر في الباطن أي من كفره في الباطن. نعم، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. نعم، لهذا كان الخطأ في ترك التكفير أهون من الخطأ في التكفير، فكان الإنسان يترك التكفير عند الاشتباه، هذا الذي ينبغي. نعم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشرى، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يتابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يعني المقصود هنا الفرق بينه التعيين والإطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر على سبيل العموم والإطلاق، وهنا نهى عن لعن هذا المعين. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، بمعنى أنه فيه تجهم أو فيه إرجاء أو فيه قدر أو فيه تشيع أو فيه خروج، ولكنه لا يقال فيه إنه جهمي أو مرجع أو قدري أو شيعي أو خارجي. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا ما يكون إمام في العلم والدين وهو يأخذ بجملة أصول تلك الطوائف، هذا يكون منهم، هذا تحيز، هذا والى على بدعته وعاد فيها فهو من أهل البدع. لكن يكون من الأئمة في العلم والدين من أهل السنة ويدخل عليه في مسألة معينة شيء من كلام أهل البدع، فهذا يكون من باب الخطأ. فمن عيوب أهل بالبفرع منها بعد، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. طوائف من السلف المشاهير، يعني بعض أهل العلم من أهل السنة من السلف ربما حصل منه الخطأ ووقع منه الخطأ ودخلت عليه البدعة، فتأتي الطائفة من أهل البدع فتنتسب إلى هذا العالم من أهل السنة لمقالة قالها أخطأ فيها. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. نعم، الكلام عن أهل العلم، فأهل العلم لا يكفر بعضهم بعضها. نعم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.